وبركاته. شكر الله لك أخي الحبيب، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخوة بدأوا في التسجيل، بارك الله فيك، بدأ التسجيل ما شاء الله، جزاكم الله خير. في الدرس الذي مضى تكلمنا عن قاعدة جليلة من قواعد الشريعة المباركة، هذه القاعدة تتعلق باليسر والعسر أو برفع الحرج، وهذه القاعدة العظيمة الجليلة عبر عنها الناظم بقوله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه التعسير، نابه تعسير. وهذه قاعدة جليلة من قواعد الشرع، ومن ذلك قول الفقهاء: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. يقول رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وقلنا ان هذا مفاده ان الواجب يسقط مع عدم القدرة، او انه لا واجب مع عدم الامكان، او التكليف شرطه الامكان. ولا محرم مع اضطرار، اي ان الضرورات تبيح المحظورات اي المحرمات، وعرفنا معنى الضرورة. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نحن ذكرنا أن هناك شروطا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، المحظورات الضرورات تبيح المحظورات، ومن هذه الشروط أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور، وأن يكون المحظور أقل من الضرورة، فلو كانت الضرورة أعظم ما جاز ارتكاب المحظور. كما ذكرنا أن الإنسان لو اضطر إلى قتل غيره لإبقاء نفسه، قيل له اقتل فلانا وإلا قتلناك، فهنا لا يجوز له أن يرتكب المحظور لهذا الشرط الذي ذكرنا. وكذلك أن يكون ضرر الضرورة متيقنا. ما في صوت؟ الصوت غير واضح؟ طيب الصوت واضح. طيب لو يخرج الأخ ويرجع لتكتبون له، بارك الله فيك. قال: وكل محظور مع الضرورة نكتب له، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. الله عز وجل يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فاشترط لإباحة ذلك عدم البغي وعدم العدوان، أما من زاد فإنه يأثم. وهذا يعبرون عنه بقولهم: الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الضرورة تقدر بقدرها، يعني إذا جاز لك أن تجرع جرعة خمر للضرورة، خوف الهلاك، فهنا لا يجوز لك أن تتجاوز الحد الذي تندفع به الضرورة. هذا إذا لم يوجد غير الخمر من السوائل أو ما شابه. من القواعد التي تتعلق بهذا قول الفقهاء: الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. هذه القاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي ما معناها؟ لو أن إنسانا سافر ليفطر في نهار رمضان، سافر لأجل أن يفطر في نهار رمضان، هذا لا يبيحون له الترخص ولا يجوز له أن يفطر من جهتين: من جهة المعاملة بنقيض قصده فاسد، وكذلك من جهة أن المعصية، هذا السفر سفر معصية، هو سافر لأجل هذا الغرض، وهنا لا يبيحون له أن يفطر ولا أن يقصر الصلاة ولا غير ذلك من الرخص المتعلقة بالسفر. فالقاعدة ما هي؟ الرخص لا تناط بالمعاصي. نعم. أيضا مما يتعلق بهذه القاعدة الجليلة أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير. فعلى سبيل المثال، لو أنه صال عليك صائل مثال ثور لجارك صال عليك، فدافعت عن نفسك فما وجدت طريقا للدفاع إلا أن تقتله، فهل يلزمك الآن الضمان؟ ها، هنا لا يلزمك الضمان، لا يجب أن تدفع له قيمة هذا الصائل. لماذا؟ لأن الاضطرار هنا مشى عن ملك. من الذي سبب لك الضرورة؟ ملك ذلك الغير، ملك الغير. لو كان ناشئ عن غير ملك الغير، لو كان ناشئ هذا الاضطرار عن غير ملك الغير، يعني كيف؟ لو أن إنسانا كان مضطرا من جهة الجوع الشديد وخشي على نفسه، فوجد شاة يملكها زيد فذبح الشاة وأكلها، الضرورة الآن هل نشأت من ملك الغير؟ هل الضرورة نشأت بسبب تلك الشاة؟ أو أنها ناشئة من جهة خارجية؟ من جهة خارجية. فهنا تضمن، فنقول الاضطرار هنا لا يبطل حق الغير. إذن الاضطرار لا يبطل حق الغير إذا لم يكن ناشئا عن حق الغير. صعبة هذه ولا سهلة؟ فهمناها؟ اللي ما فهم يكتب اثنين، ما في مشكلة. طيب. يقول: وترجع ما فهمتموها. طيب جميل، نقول الآن ما الذي سبب لك الضرورة؟ لو كان سبب الضرورة هو ذلك الثور الذي صال عليه، أراد أن يقتلك أو يضر بك في شيء من أعضائك فقتلته، ما الذي سبب الاضطرار؟ الذي سبب الاضطرار من أين نشأ الاضطرار؟ نشأ من ملك الغير. خلاص، ملك الغير هذا لأنه هو الذي نشأت منه الضرورة فهو هدر، لا ضمان فيه. لكن لو أن الضرورة نشأت من شيء آخر، فأنا أخذت حق غيري، الشاه ليس لها ذنب في ضرورتي أنا، ولا صاحب الملك ليس له شأن في ضرورتي أنا، الجوع الشديد الذي أصابني، فأنا ذهبت وذبحت شاته وأكروره، الضرورة نشأت من شيء آخر، فهنا يجوز هذا الأمر لي، إضافة إلى أنه يلزمني أن أضمن أدفع له قيمة الشاة التي أكلتها لدفع الضرورة. قال العلامة السعدي: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. وهذه القاعدة قاعدة كبرى يعبرون عنها بقولهم: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وانتبهوا هنا، الشك يعني يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الظن. لو كان عندنا ظن بنسبة 90% مثلا، ذكرنا هذا أظن في الأصول، هذا نوع من الشك لا يمكن أن يزيل 100%. 100% هذا اليقين، أم لا يزيل اليقين، لأنه نوع من الشك، نوع من الشك. وقلنا الشك هو تجويز أمرين ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو تجويز أكثر من أمر ولا مزية لأحد ذلك على الآخر. لكن لو كان الظن غالبا في مقابل عدم يقين، إذا صار عندي ظن غالب، فالشريعة طرد فيها تغليب الظن الغالب إذا كان ما في يقين. لكن أنا أتكلم عن يقين، إذا كان عندي يقين وشك، اليقين مقدم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، حياكم الله في الحديث يا مرحبا، عندما شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، إيش معنى يجد الشيء في الصلاة؟ يعني يجد شيئا من الهواء أو الريح أو كذا يظن أنه خرج منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا ما هو حتى يسمع صوتا أو يجد؟ هذا اليقين، هذا اليقين، لابد أن لا ينصرف حتى يتيقن أنه قدح. أما مجرد الشك لا يجعلك تخرج من صلاة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين. نضرب على ذلك أمثلة. امرأة أجنبية بيقين شك هل عقد عليها أو لم يعقد عليها عقد النكاح، هل يجوز له أن يطأها؟ هل يجوز له أن يجامعها؟ لا يجوز. لماذا؟ الأصل أنها أجنبية، هذا يقينه، لكنه شك هل عقد عليها عقد ولا لا، هذا شك. فهنا نبقى على اليقين، نبقى على اليقين. نعم. إنسان تزوج بعقد صحيح متيقن، ثم بعد ذلك شك هل طلق أو لم يطلق، شك، هل نزيل عقد النكاح اليقيني بطلاق مشكوك فيه؟ لا. واضح؟ فاليقين لا يزول، لا يزول بالشك. قال الناظم عليه رحمة الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، وأيضا في أرضنا الطهارة، والأصل في ثيابنا الطهارة، والأصل في حجارتنا الطهارة. فالأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في أشياء الطهارة، فلا نخرج عن الطهارة وندعي أن شيئا ما نجس حتى نتيقن أو نصل إلى غلبة الظن التي يمكن أن ترجح في مثل هذه المواطن. فالأرض، النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فالأصل في الأشياء الطهارة. متى نخرج عن الطهارة؟ نقول إذا دل الدليل على النجاسة. ثياب الكفار مثلا، الأصل في ثياب الكفار وآنيتهم الطهارة، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل ظاهر. ثم استثنى فقال: الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يحل. والأصل في الأبضاع، كلمة البضع تطلق في الاصطلاح على معان ثلاثة. المعنى الأول للبضع الفرج، والأصل في الفروج التحريم، الأصل في الفروج تحريم، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويطلق البضع أو البضع أيضا على الجماع، على الجماع، ويطلق أيضا على عقد النكاح، على عقد النكاح. طيب، فالأصل أن أبضاع الآخر الغير واللحوم أكلها وما شابه ذلك، والنفوس، نفوس الغير وأموال الغير، الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم. أما بالنسبة للفروج فهذا صحيح، أما العقد، عقد النكاح، عقد النكاح، فالصحيح أن الأصل في العقود الصحة والجواز، حتى يأتي دليل يدل على فساد العقد وعدم صحة. وأما اللحوم فمذهب بعض العلماء أن الأصل فيها التحريم وهذا الذي جرى عليه المؤلف. والصحيح أن الأصل في اللحوم الحل حتى نعلم كونها محرمة. إذن تبقى الأبضاع والنفوس والأموال التي للغير على التحريم. نقول هذه الأصل في الأشياء الإباحة، لهذا جعلنا اللحوم من المباح على الراجح في الأصل. وأما أموال الآخرين ونفوسهم وفروجهم فهذا الأصل في التحريم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأراضيكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. ومما نستدل به على كون الأصل في اللحوم الجواز والحل قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريس أو فسقا إلا لغير الله به. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما يدل على أن الحل هو الأصل، صح ولا لا؟ عندما يقال لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا كذا أو كذا، فيدل على أن الأصل اللحوم المأكولة المطعومة. أخي الحبيب، اللحوم المطعومة المأكولة الأصل فيها الحل حتى يأتي دليل على التحريم. نعم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. كيف يعني من ناحية النوع ومن ناحية المذكر؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري لما سئل عن اللحوم التي يؤتى بها إليه ولا يدرى هل ذكر اسم الله عليها أو لا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: سموا الله عليه أنتم وكلوا. ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا حتى تتيقنوا أنها مباحة. واضح؟ فالأصل في اللحوم الحلوة الجواز حتى يأتي دليل يغير هذا لو أتاك أخوك بلحم هذا اللحم أصلا تأكله، الأصل جواز أكله بالنسبة لك. نعم، حتى يدل دليل على أنه محرم. أما كما ذكرنا الدماء التي هي الأنفس وكذلك الأموال وكذلك الأبضاع عليكم السلام، فهذه الأصل فيها التحريم. وقد يقول قائل أن الشريعة قد جاءت بقتل بعض الأنفس، فنقول المراد بتحريم الأنفس إلا ما كان بحقه، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإذا كان بالحق جاز ذلك. نعم. والأدلة على تحريم من الأصل تحريم الأنفس أنفس الغير، ما في صوت؟ صوت واضح؟ أقول بارك الله فيكم الأدلة على كون الأنفس الغير ومحرم أنفس الغير ودماؤهم وأموالهم محرمة كثيرة جدا. الأدلة على ذلك كثيرة جدا. قال المؤلف: الأصل في الأضباع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. كلمة المعصوم هنا تبين أيضا ما ذكرناه قبل قليل من أن هناك من يخرج من هذا، من يخرج من هذا، وهناك من أباح الله لنا ماله من المحاربين في ساحة القتال مثلا، إذا قامت الحرب جاز لنا أن نغنم منهم، نعم جاز لنا ذلك، وهذا هذه إباحة للأموال. إذن هذه واضحة إن شاء الله عز وجل. هذه مسألة خلافية، مسألة مانع الزكاة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن آخذوه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فهناك أمور تخرج منها من القاعدة التي ذكرناها تستثنى. قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. للمعصوم هذه تدل على الاستثناء، تدل على وجود مستثنى وهو غير المعصوم. يعني غير المعصوم ما نقول إن دمه غير مباح أو كذا، واضح؟ المرتد الآن هل هو معصوم الدم؟ المرتد هل هو معصوم الدم؟ لا. فكلمة للمعصوم دلت على وجود استثناء. هناك بيت قبل هذا تجاوزناه، ما هو؟ تحريمها حتى يجيء الحل، واضح ذكرناه، ذكرناه هذا بارك الله فيك، ربما أنت بعيد يعني. فهي محرمة حتى يجي ما يدل على الحل، يقصد الأضواء واللحوم والنفوس والأموال. الأصل فيها التحريم، هذا المقصود. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء إباحة. الأصل في الأشياء العادات الإباحة. فالله عز وجل يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإذا كان الحرام مفصلا فالحلال هو الأصل. وكذلك يقول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا أيضا دليل على ماذا؟ دليل على أن الأصل الإباحة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. متى ينتقل الأمر من كونه مباحا إذا جاء ما يصرف الإباحة، ما يدل على التحريم؟ إذن متى يقرر العالم أن هذا الشيء مباح، أو هذا المجتهد متى يقرر أن هذا الأمر مباح؟ إذا لم يجد في أدلة الشريعة ما يصرف عن الإباحة يقول هذا مباح. إذا لم يجد في أدلة الشريعة التي عرفناها من خلال الأصول، إذا لم يجد فيها ما يدل على الإباحة. طيب، إنسان غير مجتهد ليس من أهل الاجتهاد، هل يصح له أن يقول لا أعرف دليل على التحريم في الأصل الإباحة، أم يجب عليه أن يسأل؟ غير من لا يكون صالحا للاجتهاد من عامة المسلمين، هذا ما الحكم فيه؟ نقول له إن الواجب عليك أن تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، فهنا يجب عليه أن يسأل، لأنه لا يصح منه أن يقول لا أجد دليلا على كذا فهو مباح، ما يستقيم مثل هذا، لأنه تخفى عليه وجوه الدلالة. نعم. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. المقصود أنه الأصل في العبادات التحريم، الأصل في العبادات التحريم، فلا يجوز للمسلم، حياكم الله تعالى، لا يجوز للمسلم أن يبتدع عبادات لم يأذن بها الله ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الشريعة العظيمة، الشريعة الإسلامية، قامت على أن يكون العمل لله وعلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز للمسلم أن يخترع أو يبتدع عبادات لم يأذن بها الله ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسائل الأمور كالمقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه القاعدة هي أن للوسائل أحكام المقاصد، أن للوسائل أحكام المقاصد. ماذا نقصد بالوسائل؟ ما يفضي إلى المقصد. ونعني بالمقاصد الغايات، نعني بالمقاصد إيش؟ الغايات. الآن الوسيلة المؤدية إلى مقصد، وسيلة تؤدي إلى مقصد، ما الحكم فيها؟ تأخذ حكم المقصد الذي تؤدي إليه. ما لا يتم الواجب إلا به، ما حكمه؟ واجب. لا، الوسيلة لها حكم المقصد، واضح؟ طيب، ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو ماذا؟ هو محرم. ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو محرم أيضا. طيب، هنا نقول الوسائل مع مقاصدها لها ثلاثة أحوال، الوسائل مع مقاصدها لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تكون الوسيلة مؤدية إلى المقصود قطعا، هذه واضحة، هذا حكمها حكم المقصود. النوع الثاني ممكن مثال على ذلك؟ طيب نأخذ مثال. الآن غسل الوجه، غسل الوجه لا يتم إلا بغسل جزء من الرأس. غسل الوجه، ثعاب الوجه في الغسل لا يتم إلا بغسل جزء من الرأس، فيكون غسل جزء من الرأس ما حكمه؟ الجزء هذا الذي في الأمام في المقدمة، طول الإنسان يفر الماء إلى هذا، يكون واجب. نعم يكون هذا واجبا، هذه وسيلة تؤدي إلى المقصود أو إلى المقصود قطعا. الحالة الثانية أن تكون الوسيلة مؤدية إلى المقصود نادرا، أن تكون الوسيلة تؤدي إلى المقصود إيش؟ نادرا. هذه إيش حكمها؟ ما حكم هذه؟ ها إيش رأيكم؟ نقول النادر لا حكم له، يعني يأتي إنسان يقول نمنع زراعة العنب حتى لا يصنع الناس منه الخمر، ماذا يقال له؟ يقول هذا الكلام غير مقبول، لأن هذه الوسيلة لا تفضي إلى هذا الأمر، إلى هذا المقصد، إلا على وجه الندرة. خلاص، يعني كونه يزرع العنب حتى يتخذ منه الخمر فهذا نادر بالنسبة لمن زرع الخمر، العنب عفوا، لمن زرع العنب. الحالة الثالثة أن تكون الوسيلة مؤدية إلى المقصود غالبا، فهل لها حكم المقصود أو لا؟ هل لها حكم المقصد أو ليس لها حكم المقصد؟ هذه المسألة بين قوسين، مسألة سد الذرائع، هذه مسألة ماذا؟ مسألة سد الذرائع. مثال: بيع السلاح في وقت الفتنة، بيع السلاح في وقت الفتنة، حرب بين المسلمين بعضهم مع بعض، بيع السلاح يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى المقصود غالبا، وهو إلكاء الحرب واستمرار الحرب أو ما شابه ذلك من الاعتداء على الأنفس. فمن يقول بالتحريم هنا يقول هذا إيش؟ تحريم سدا للذريعة. هل ورد في القرآن ما يدل على سد الذريعة؟ للذريعة، للذريعة، سد للذريعة. الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لماذا منع من سب آلهة المشركين؟ لأن ذلك يؤدي غالبا إلى سب الله تعالى، فكونه مفضي غالبا إلى محرم فهو محرم، سيكون محرما. خلاص، وهذا هو قول جمهور الفقهاء. طيب الآن واضحة هذه المسائل؟ مثال آخر، هل يجوز أن نبيع العنب على من يتخذه خمرا؟ الجمهور على عدم، على عدم الجواز. إنسان تعرف أنه يتخذه، يأخذ منك ليتخذه خمرا، فهنا يمنع من ذلك سدا للذريعة. قال الناظم رحمه الله: وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما هي الزوائد؟ الزوائد هي المتممات للفعل، المتممات للفعل. ما معنى المتممات للفعل؟ ما معنى كلمة المتممات للفعل؟ نضرب على ذلك مثالا. لو أن محرما، محرم بحج أو عمرة بنسك، تذكر أن على بدنه مخيطا، تذكر أن على بدنه مخيطا، الآن ما هو الأمر الذي يتمم تخلصه من الحرام؟ أن ينزع ذلك المخيط، الفلينة أو السراويل، ها؟ ينزعها. واضح؟ فهذا متمم للتخلص من الحرام، هذا متمم للتخلص من الحرام. واضح؟ فيقول: احكم بهذا الحكم للزوائد، يعني ايضا ما يتمم التخلص من الحرام هو واجب، واجب. أيضا مثال آخر: من كان يجامع أهله في ليل رمضان، فأذن مؤذن الصبح، دخل الوقت، ما الواجب عليه؟ دخل الوقت وهو في حال جماع، ما هو الواجب؟ الواجب أن ينزع، الواجب عليه أن ينزع عن الجماع. هذا النزع هو للتخلص من الجماع، هذا للتخلص من الجماع، فهذا أمر يتمم، يتمم تخلصه من الحرام، يتمم تخلصه من الحرام، فيكون واجبا، يكون واجبا عليه أن ينزع في هذا الوقت. طيب يا اخوانا، اظن اخذنا شيئا كثيرا اليوم. اذا ان شاء الله يوم الجمعة القادمة سنسمع من اول هذه المنظومة الى اخر البيت 24، سنسمع من اول المنظومة الى اخر البيت 24. بارك الله فيكم وجزاكم خير. هناك أي سؤال؟ وفيكم بارك الله وجزاكم خيرا. وإياكم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.